إذا اختلفتم أنتم وزيد في كلمة من كلم القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم أو بلسانها. تدري ماذا يعني إذا اختلفتم في لغة، أي في كتابة، معنى في كتابة حرف، مرادنا باللغة قلم الكتابة. والدليل المثال الذي ورد في الصحيح، قال فاختلفوا في التابوت هل يرسمونه تاء أم هاء. تمثل أنا فيك يعني ما كيف يرسم، ترسم التاء الملحقة بالاسم في الأخير، هل ترسم مبسوطة أم ترسم مربوطة؟ قال زيد تابوه، يعني ترسم هاء كما ترسم أخوات الله فاش في هاء التانيث. قال ثلاثة ترسم تاء، تابوت كملكوت. وهذه اللغة معروفة إلى الآن في قضية رسم تاء التانيث. عندنا مثلا بنت تاء التانيث زائدة ولا لا؟ ولكن لماذا لا ترسمها أن؟ لأن قبلها سكون. أخت كيف نرسم لها التانيث؟ تاء اجمع لأن قبلها ساكن. وكاين شي علل دقيقة أنا أصر فيها أنا نتشوش عليكم. فإن كان الساكن لينيا سن به ما سنة، ملكوت مبسوطة، زيد هذه تابوت مبسوطة إن قبلها ساكن، فسن بها ما سن اللغة فيما يتعلق باش برسمها آت التانيث تاء مبسوطة إذا كان قبلها ساكن. مصبحش كفاصمة والحاقة والواقعة، لأن هذه كلها قبلها حركة فتح، فإن سكنت بسطت، وهذا مضطرد في القياس الإملائي. إذن قول الشاطبي رحمه الله في عقلة إطراب القصائد على لسان قريش فاكتبوه كما به على النبي إنزاله اشتهر، على لسان قريش فاكتبوه كما به على النبي إنزاله، معناه كما نزل بلغة قريش لفظا اكتبوه بقلمها خطا، اكتبوه بقلمها خطا، انتبهوا القضية، مش اكتبوه بلغتها فيحيلك على القراءة، بس القراءة انتهت. دي مسألة رسم. فجاء الإمام الداني رحمه الله تجدونه في المقنع وفي غيره، ومن بعد مسألة ستأخذ منحن أدق في التتبع، تجدونه مثلا يقول رسمت هذه الكلمة على مراد الوصل، ومرة على مراد الوقف، ومرة على مراد الأصل، يقول رسمت فرقا بينها وبين كيت وكيت، ومرة يقول حذفت تخفيفا. شنو هذه؟ الحذف ومراعاة الوصل ومراعاة الوقف ورفع اللبس واعتماد الفارق، شنو هذه؟ هذه علل لغوية تجدونها في تعليل الصرف، وتجدونها في تعليل البنية، وتجدونها في تعليل النحو نفسه النظم. ولد كلمة من لغة، قال سيده فقدرنا فنعم القادرون، وقرأت في السبع فقدرنا فنعم القادرون. قد يجيء قدر بمعنى قدر إطار للتخفيف في مقام معين، تخفيف ماشي يكون دل على أن هذا من القدر وهذا من التقدير، لا يراد الفرق أحيانا، قد يكون مجرد التخفيف. ولذلك ما قالش نحن المقدر، نحن القادر، على أن قدر يعني اسم الفاعل منها قادر لا مقدر، وقدر مقدر، والقادر غير المقدر، وإن كان هذا أصل الذي لا يقدر لا يقدر، الذي لا يقدر، وإن كان تلازم حاصلا، لكن أصل نظر هذه مسألة فيها تخفيف، فتجد التخفيف مثلا. ولذلك لماذا اضطرد في الجموع خصوصا جموع التذكير الحذف، ما رحمه الله قال تخفيفا، تخفيفا على قلم الكاتب إن لم يكن موضع احتمال لقراءة.